السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذا اليوم 14 من شهر صفر سنة 1441 هجرية، موافق 13 من شهر أكتوبر 2019 ميلادية، نواصل تفسير سورة يونس، ووصلنا إلى الآية السابعة في قوله تعالى: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. كما سبق وأن قلت أن هذه السورة تتناول موضوع الإيمان، الإيمان بالوحي وأنه من عند الله، الإيمان برسالة محمد عليه الصلاة والسلام، والإيمان بالبعث والنشور. وقد أتى الله تعالى بالآيات والبراهين على كل ذلك، على الإيمان بالوحي وأن هذا غير ممتنع، وهو ممكن أن يكون هناك اتصال من الله سبحانه وتعالى ببعض عباده بأن يوحي إليهم، هذا غير ممتنع. لكن الكفار تعجبوا من هذا الأمر: أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم؟ هذا ممكن. ثم الله تعالى أتى بالأدلة والبراهين على صحة الكتاب الذي جاء به رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه حكيم، أنه فيه الحكمة، فيه الخير، وأن من تمسك به يكون على صراط مستقيم، ومن تمسك به تكون حياته مطمئنة معتدلة مستقيمة. أما من انحرف عن هذا الوحي فإنه سيكون في اضطراب، يكون في قلق، يكون في ضلال. ثم مما أقام الله تعالى عليه البراهين أن هذا الإله العظيم هو الذي يستحق العبادة. لماذا؟ لأنه خلق الشمس ضياءً والقمر نوراً، وفصل الآيات، كذلك اختلاف الليل والنهار، وما خلق الله تعالى في السماوات والأرض، كلها آيات، آيات لقوم يتقون، أي لقوم ينتفعون بهذه الآيات فيتبعون رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. وكما بين الله تعالى أن البعث والنشور حق، يعني أن هناك بعد الموت هناك حياة، هذه كذلك لم يستوعبها الكفار. قالوا كيف بعد ما الإنسان يرجع ترابا يضيع في الأرض، يضل في الأرض، لحمه وعظمه يختلط بالتراب، يعني بعد مثلا قرن بعد قرنين جيل هذاك القبر لا تجد شيء. قال كيف إنسان يصير تراب ثم يعود يحيا وهذا الجسم ويكون هناك حياة ويكون هناك نعيم في الجنة وعذاب في النار؟ لم يستوعبوها. فالله تعالى أقام البراهين على ذلك، قال إن الله سبحانه وتعالى الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلها وهو أهون عليه. ثم حذر الله تعالى من عدم الإيمان بلقاء الله، وحذر من الاطمئنان والرضا بالحياة الدنيا والغفلة عن آيات الله، لأن هذا يؤدي إلى عذاب جهنم. إذن وصلنا إلى الفائدة 13 ذكرناها، عودها الحذر من عدم الإيمان بالآخرة ونسيانها، لأن ذلك هو الهلاك. يعني واحد اللي ما يمش بالآخرة كما قلت لكم في درس سابق، اللي ما يمش باليوم الآخر يكون هالكا. كيف؟ لأنه يعني يفعل ما يشاء، يفعل ما يشاء. أما الذي يرى الآخرة أمام عينيه ويؤمن بها هذا لا يجرم، لا يخطئ إلا غفلة وسهوا. أما باش يخطئ متعمدا ويخطط، لما يدير هذا الشيء يكون إما الإيمان باليوم الآخر لا يوجد أو ضعيف. أما واحد اللي عنده الإيمان باليوم الآخر قوي كأنه يشاهد الجنة، كأنه يرى النار، لا يعصي في تلك اللحظة، لا يعصي. وبتجد الإنسان يعصي كي يغفل، يغفل يسحره الشيطان، يخبطه، يدفعه إلى المعصية. لكن المؤمن يتذكر، يعود يرجع. لكن الإنسان الذي لا يؤمن بالآخرة هذا راه في ضلال. قال تعالى إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى فتهلك. وقال تعالى في آية أخرى ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. يمارون أي يجادلون في الساعة وهم شاكون في وقوعها. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. الحذر والتحذير من الاطمئنان إلى الدنيا والركون إليها وجعلها هي كل الحياة. إذن الفائدة 14 الحذر من الاطمئنان إلى الحياة الدنيا والركون إليها وجعلها هي كل الحياة، وهي مبلغ العلم وأكبر الهم. قال الله تعالى يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعي. المؤمن يعيش في هذه الحياة، لابد له من طعام، لابد له من لباس، لابد له من زواج، لابد له من سكن، لابد له من مركوب، لابد. كيف يحصل عليها؟ لما يكون صغير يحصل عليها عن طريق ماذا؟ الوالدين، ما ينفقوا عليه، يصرفوا عليه. لما يكبر كيف يحصل على طعامه وعلى شرابه وعلى لباسه وحاجاته؟ عن طريق المال، والمال يأتي به عن طريق العمل. أقول يعني كش من هذا الإنسان يقعد هكذا يا ينزل عليه الطعام من السماء، ينزل عليه هكذا كرتون تاع ملابس من السماء، يفتح الكرتون ويلبس، ثم يخرج خارج البيت يجد سيارة جميلة نزلت له من السماء، ويرقد في غرفة ويتمنى، في الصباح يجد نفسه في قصر فيه 20 غرفة. ما كاش من هذا، غير لابد يعمل، لابد. حتى الملك الذي يؤتى له بالطعام وممكن حتى يوكلوها سيد، بتاع كي يوكلوه، شكون يمضغ له؟ هو يمضغ، لازم يعني الملك حتى لو وكلوه هو لازم يمضغ. لكن المؤمن يختلف عن الكافر، المؤمن يجعل هذه الحياة الدنيا معبر وقنطرة، قنطرة لوين؟ الآخر. هل الإنسان يبني فوق القنطرة؟ يبني؟ يقعد في القنطرة؟ يمشي. هكذا الحياة الدنيا، يعني ترك مار في القنطرة هذه، ولكنها قنطرة كبيرة وفيها سنوات، فمعليش يكون عندك مكان ترتاح فيه، طريق طويل، لكن هذاك المكان لا تجعله أكبر همك ولا مبلغ علمك. إذن الحذر من الاطمئنان إلى الدنيا وجعلها كل الحياة. الإنسان لما يشوف الكفار ويسمعهم يتكلموا، خاصة في هذا العصر الذي تداخلت الثقافات، فأصبحنا نرى ونسمع الكفار ما يتكلموا عن الدنيا، تحس بأنهم كأنه هذه الحياة فقط. أما المؤمن لا، يعيش هذه الحياة لكنه يأخذ منها ما يحتاج، ولا تغره ولا تصده عن الصراط المستقيم. وعندنا النبي عليه الصلاة والسلام كذلك، إضافة إلى الآيات الكثيرة التي تحذر من الركون إلى الدنيا. وش معنى الركون؟ يعني شغل يخلم غير على الدنيا، يمرض من أجلها ويعادي من أجلها ويحب من أجلها ويكافح من أجلها، ولو ضد الدين ولو ضد الحالات. لا، المؤمن عكس، المؤمن يرى الدنيا هذه ثانية. وش معنى ثانية؟ مش فعل ثانية، ما تخدم، ما تكسب، ما تأكل، ما ترقد، ما تركب، ما تلبس، لا، ما تدخلش الدنيا وين؟ إلى قلبك. كيفاش ما تدخلش الدنيا لقلبك؟ كيف؟ أن تعرف قيمتها، تعرف القيمة تاعها قبل، هذا أول حاجة. فعن المستورد ابن شداد رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. رواه مسلم. النبي عليه الصلاة والسلام يبين باللي الدنيا في الآخرة ما هي إلا حاجة قليلة، يعني كدير مقارنة، الدنيا هذه قاع بذهبها وفضتها وأموالها وزخرفها وملكها وجمالها كلها كي تحطها داخل الجنة والو لا شيء. قال ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم أصبعه في اليم، واحد يدخل الأصبع تاعو في البحر شحال يخرج من لترة؟ شحال من لترة يخرج؟ ولا شيء. هكذاك الدنيا بالنسبة للآخرة. رواه مسلم. إذن هذه أول حاجة لازم تعرف قيمة الدنيا. طبعا ما تسيبش الدنيا كما بعض الناس خاصة خالتنا المصريين وش يقولوا الدنيا بنت كلب. زعما الدنيا بنت كلب، لا غلط. وبعض الناس عندنا وش يقولوا الدنيا دراهم وسخ وسخ الدنيا، غلط. ها المال قوام الحياة، ما تسبش المال. طيب النبي عليه الصلاة والسلام لما قال الدنيا ملعونة ملعون ما فيها، ما معنى؟ هل معنى الدنيا ملعونة يعني الأشجار تاعها والقمر والشمس و... لا، ملعون ملعونة ملعون ما فيها، سنذكر الآن ما معناه. قال عليه الصلاة والسلام الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه إن الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله تعالى وما والاه وعالما ومتعلما، رواه الترمذي وقال حديث حسن. وش معنى إن الدنيا ملعونة؟ أي مبغوضة وساقطة وليست ذات قيمة بالنسبة للآخرة. ملعون ما فيها، إذن الدنيا ملعونة يعني مبغوضة، لازم ما تحبهاش. تقول كيفاش ما نحبهاش؟ لازم لي نزوج، لازم يكون عندي دراري، لازم يكون عندي أموال، عندي سيارة أو مواصلات. كون عندك هذه الأمور ولا لا تدخلها في قلبك، هذا المقصود. هذا ايش معناته؟ إن الدنيا ملعونة، ليس معنى أن السيارة ملعونة والطيارة ملعونة والدار ملعونة والصحن الذي تبصي إذا تكون فيه ملعون، لا لا. الدنيا ملعونة يعني ما عندهاش قيمة بالنسبة لواش. علاش؟ لأنها فانية، مهما تعيش مهما يكون عندك يجي نهار تموت، ثم كل هذه الحياة كل البشر يجي وقت تاني وش يموتوا كلهم. الآن احنا رانا نموتوا بالواحد، صح يجي وقت حتى الدنيا هذه والأشجار والأحجار والشمس والقمر كلها تروح. هذا ايش معناتها؟ إن الدنيا ملعونة ملعون ما فيها. ايش معناته ملعون ما فيها؟ يعني من اعمال بني ادم، اي اعمال بني ادم مبغوض ساقط ماهوش في المستوى الا ذكر الله تعالى. هذا ذكر الله هذا المستوى رافع. وما والاه يعني ذكر الله وما يمشي في فلكه في ما كان منه، وعالما ومتعلما، هذا معناته الدنيا. إذن كيفاش باش لا نطمئن إلى الحياة الدنيا؟ أول حاجة أن نعرف معرفة واش قيمة الدنيا، هذه حاجة الأولى. لك واحد باش تقول له الحاجة الفلانية ما تفعلهاش وهو يراها جيدة، لازم تبين له ماذا؟ أخطارها. واحد يرى فاكهة جيدة يقول أنا أريد أن آكلها، أريد أن آخذها، قل له لا علاه هي شابة مليحة، فأنت تبين له أخطارها. هذه خطيرة. ولو أخذت منها خذ منها ما ينفع ودع ما يضر منها. إذن أول خطوة باش ما نركنوش للدنيا أن نعرف قيمة الدنيا. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. رواه مسلم. مش معنى هذا الحديث الدنيا سجن المؤمن يعني المؤمن موش حر، موش حر يعني وش حبي يدير يدير، عجبته امرأة يروح يفعل معها علاقة، عجبته شابة جميلة عجبته يعني كما الكفار في فرنسا ولا في بريطانيا ولا شيء، شاف امرأة عجبته يدور يدور بيبيع حتى يجي معها علاقة. المؤمن لا، لا الكافر هنا جنته جنته والدنيا ماشي، أما المؤمن لا صح. المؤمن أو راقد خمسة أصبح يأذن، يأذن الفجر قبل الفجر خلينا نرقد، لا نوم نوم تصلي. الكافر لا يرقد اسمع هذا المسلم حر جنة. المؤمن الإنسان يرى الأموال، شخص عنده من أموال يقول كذا علاش عنده الأموال ما عندي شيء هاي، فيصرف من هذا الإنسان أو يغش يعني بطريقة فيها غش خدعة يأخذ منه المال. الكافر يفعل ذلك، المؤمن لا، لأن المؤمن راه في سجن. الإنسان كي يكون في سجن يدير واش يحب في السجن، تتقهوى وقت ما حبيت وتخرج للشمس وقت ما حبيت. لا السجن يجي للعساس يعطيك تاكل وما تاكلش ثاني كيما تحب، تتشبع وما تخرجش للشمس وقت ما حبيت. عندهم وقت معين يخرجوهم ساعة يدوروا شوية في الشمس، وكاين اللي يتعاقب ما يخرجوش هكذا. فهذا معنى الدنيا سجن المؤمن، ماشي معناتها سجن المؤمن شغل ما راكش سعيد فيها، لا يعني ما تديرش واش تحب كيما السجين. وجنة الكافر هذا معنى. معنى آخر يقول العلماء: المؤمن ولو كان في نعيم في هذا الدنيا، بالنسبة لنعيم الجنة يعتبر سجن، والكافر الذي هو في نعيم وحتى موش في نعيم كي نقارنه مع العذاب تاع الآخرة يعتبر في جنة الكافر. ولهذا يحكى أن الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، هذا عالم كبير من علماء الحديث، سمعوا به أيوه هذا عالم كبير، احنا بزاف من الناس يسمعوا فيكتور ايجو فتحوا شكسبير يسمعوا كلهم ابن حجر العسقلاني يعرفوا هذاك اللاعب تاع كرة القدم اللي يسجل الهدف بطريقة بهلوانية، صاحب ابن حجر العسقلاني يعرفوا شكون هذا، عالم كبير هذا، المخ تاعو كان أكثر من 20 كمبيوتر يحفظ القرآن الكريم ويحفظ الأحاديث ويحفظ الرجال. كي تسقسيه فلان ابن فلان يقول فلان ابن فلان ثقة، فلان ابن فلان ضعيف، فلان ابن فلان إذا روى عن أهل بلده فهو حسن الحديث وإذا روى عن الآخرين فهو ضعيف. كما دوك واحد تجي في بني تامر يقول اسمع واش تقول في عبد القادر بن عمر، عبد القادر بن عمر فيه كذا وفيه كذا وبعلمه صح، وهذاك اللي يسكن في الحومه اللي من هي هذاك فيه كذا وفيه، وهذاك اللي يسكن قدام لوطوروس هذاك كذا، وهذاك اللي يبيع الخضر والفواكه هذاك هذا عجيب. هذا ابن حجر العسقلاني وقد شرح كتاب واش صحيح البخاري شرحا عظيما، حتى إن الشوكاني رحمه الله عالم من علماء اليمن قالوا له لماذا لا تشرح لنا صحيح البخاري؟ قال لهم لا هجرة بعد الفتح. مش معناتها هذا استنبط من الحديث لا هجرة بعد الفتح، يعني فتح الباري يكفي ليقرأ فتح الباري، ولعالم فيه علوم بحور وتلاطم من العلوم في تفسير القرآن، في شرح الحديث، في الفقه، في علم المصطلح، في الأصول، ما شاء الله. وقعد يألف هذا الكتاب أكثر من 40 سنة، 40 سنة ويألف فيه، ونهار كمل ألفه دار مأدوبة، دار عرضة للناس، شكرا لله على أنه أنهى شرح صحيح البخاري. كما قام الإمام بن عبد البر رحمه الله المالكي فشرح كتاب وش الموطأ للإمام مالك في كتاب أسماه التمهيد، كذلك شرح عجيب، شرح كتاب الموطأ للإمام مالك. ابن حجر العسقلاني رحمه الله كان في أحد أزمانه صار قاضيا من قضاة مصر، وفي يوم من الأيام وهو خارج من عمله إلى البيت أو من البيت إلى العمل، خرج راكبا على بغلة شهباء يعني بيضاء ومزينة، وهو لابس لباس القضاة، فاستوقفه يهودي، رجل يهودي من أهل الذمة وكان فقيرا، فلما رأى الحافظ بن حجر العسقلاني استوقفه، قال يا شيخ إن نبيكم يقول الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، قال لكن أنا أرى العكس، أرى أنك في الجنة وأرى نفسي النار السجن. فقال له ابن حجر العسقلاني ما أنا فيه من هذا النعيم، بالنسبة للنعيم الجنة أنا في السجن، وما أنت فيه من الفقر والحرمان والعذاب، بالنسبة لما ينتظرك إن لم تؤمن أنت في الجنة. فقال صدقت يا شيخ، ودخل في الإسلام. هنا إذن أول حاجة نعرف قيمة الدنيا، ثانيا ألا ندخلها إلى قلوبنا، كيف ندخل قلوبنا؟ لألا تكون أكبر الهم ولا مبلغ العلم. واش معناتها أكبر الهم؟ يعني نخمو غير على الدنيا، كما الآن الحكومات الموجودة اليوم الإسلامية إلا القليل منها في ماذا يفكرون؟ المخطط تاع البلاد والميزانية تاع البلاد، واش هي؟ الميزانية تاع الرياضة، والميزانية تاع الاقتصاد، والميزانية تاع الماكلة، والميزانية تاع المواصلات، والميزانية تاع التعليم، والميزانية كذا. طيب والدين؟ ايه الميزانية تاع الدين، يعني اش نهتموا شوية بالمساجد نهتموا بها؟ لا، نحبوا نهتم بالدين أكثر، لا نهمل الدنيا. لا علاش نديروا ميزانية باش نصرفوا؟ الانسان ما يصرفش برك، يدير طريقه باش يصرف، باش يعرف كيفاش يصرف، ما يروحولوش دراهم هكذا، لكن عليه ان يهتم بالدين اكثر. ألا تكون الدنيا اكبر الهم، يعني ما تمرضش من اجل الدنيا. هذو الامراض في المستشفيات ويمشوا في الشوارع شوفوا مرض مساكين، وبعضهم يخوفوا الناس، وبعضهم ممكن يكون خطر على الناس، هذا ممكن يجلس مع عالم زاهد في الدنيا، عالم في الدين، يكلمه يدير له حصص يبرع في حين واحد مرض خطر كان حاب يتزوج مع طفلة زوجوها لواحد آخر، ضرب فلتة يمشي في الشارع وش بيك يا وليدي، وش كاين كيف حبها وما نقدرش نعيش إلا بها، تاع خلاص هي تزوجت كاين غيرها وهذا ربي ابتلاك وهكذا. لهذا احد العلماء سئل ما حكم اكل الحبوب، هذه الحبوب هذه تهدم الانسان، يكون مثلا مضطرب نفسيا يشربها طبعا باشراف طبيب. قال لا مانع، معليش. قال لكن الافضل الرجوع الى الرقيه، الرجوع الى استماع الى كلام العلماء والزهاد في الدنيا حتى الانسان يتريقل، لكن لا مانع يشربها تحت اشراف الطبيب. اذا عدم ادخالها الى القلب بان لا تكون، فلا تكون اكبر الهم ولا مبلغ العلم. شوف الان، شوف بعض الاشرطه العلميه اللي راهم يجوزوها لنا في التلفازه في القنوات، واحد يروح للغابه ويدرس الحنوشه ثعابين، ويدرس الفياله، ويدرس الاسود كيفاش تاكل الغزلان، والغزلان كيف يعيشوا تدقيق. صح تقول له انت لماذا خلقت؟ شكون هو الله؟ خاصة إذا كان فرنسي يقول سام دي ريان، سام دي ريان. ما على باليش. المؤمن لا، المؤمن يكون يعلم في الدنيا بس عن عين تقديم أكثر. إذن أن لا تكون الدنيا أكبر الهم ولا مبلغ العلم. بمناسبة ذكر الناس المرضى اللي يمشوا في الشوارع وكذا، لازم على الحكام المسلمين أن يهتموا بهذه الفئة. نسأل الله تعالى يعني الحاكم اللي راح يجي المستقبل أن يحل هذا العادة الموجودة في بلادنا، أنك ترى المجانين يمشون في الشوارع ولا أحد يهتم بهم. خطأ، ولا بد المستشفيات والعيادات النفسية أن تضيف إليها الأئمة والعارفين بالدين. بعض الناس يقول يا ودي الأئمة راهم يتخرجوا بزاف وما صبنا لهمش مناصب شغل. طيب الأئمة يخدم غير في المسجد، ما يخدمش في المسجد. هذا إمام، رتبة إمام ما يخدمش في المسجد. واش يخدم؟ يخدم في السجون، يروح للسجون يوعي أصحاب السجون باش يتوبوا، يشتغل في المصحات النفسية، موظف خدام في المصحة النفسية، يجيبوا واحد مريض هو والعالم النفساني الطبيب النفساني يتعاونوا على هذا المريض هذايا معاه معاه معاه معاه حتى يسقموه، يتسقم بإذن الله. خاصة الأمراض النفسية، ممكن الأمراض العقلية هذيك حاجة، كاين أمراض عقلية وكاين أمراض نفسية. الإمام كذلك ممكن إمام ما يخدمش في المسجد، ما يدير لا خطبة لا درس لا والو، وين يخدم؟ يخدم في البنوك في البنكة، على باش يسير المعاملات سيرا إسلاميا. إمام يخدم في وزارة التربية والتعليم، وين يديروا المناهج؟ بصح العلمانيين ما يحبوش. إمام يخلص من الشؤون الدينية، إمام ويخدم في وزارة التعليم وما يديرش كاع خطب، ما كانش مثلا إذا صار ما كان يدير خطبة نهار الجمعة، وما كانش خدام في وزارة التعليم على يسقم المناهج. مثلا واحد مسكين ما يعرفش دار لنا درس في العلوم الطبيعية في الكتاب، واش قال مثلا؟ إن الزرافة، الزرافة تعرفوا أنا نقراو على الزرافة، إن الزرافة قد منحتها الطبيعة أرجلا قوية بحيث لو ضربت أسدا لقتلته. وش هو الخطأ في هذه الجملة؟ إن الطبيعة. الشيخ يقول لا لا ماشي الطبيعة، إن الله نحي إن الطبيعة. يقرأوا مثلا في علم الاجتماع إن الإنسان أصله قرد ثم تطور. لا يقول تحجبناها من الإنجليز. لا لا لا لا، إن الإنسان أصله من آدم، من آدم، وآدم أصله من تراب. إيمان بعض الزوجة ودي بزاف الأئمام من خرجوا الأئمام ما عرفوش وين وين يخدم. يخدم في السجون، يخدم في المستشفى، يخدم في البنوك، يخدم في الوزارة، يخدم في المصنع. مصنع تاع اسمنت فيه 600 عامل يخدموا، يصلي بيهم ويوعظهم، وكي تصرى الدبزة بيناتهم بين العمال وش يدير الإمام؟ يصلح بيناتهم. ها كاينة خدمة كاين. إذن هذه الظاهرة اللي نشوفوها ظاهرتان خطيرتان، ظاهرة التسول، ظاهرة التسول. يقول لجنة شوفوه يطلب، خاصة إذا كان شاب أروح يديوه يفدوه. هاي على تطلب عندي ظروف. وش من ظروف عندك؟ وش من ظروف؟ أنا تخرجت من الجامعة وعندي ليسونس ودرت بزاف طلبات وما جاوبونيش. إيه؟ وعلى راك تطلب؟ إيه ما لازمني نخدم في التخصص تاعي وما جاش التخصص تاعك، واش دير؟ تطلب ولا تصرف؟ روح خدم حاجة أخرى. قلت واش نخدم؟ أي حاجة. علاه؟ حتى تولي إن شاء الله مدير وزير، بعد بطل هذيك الخدمة وراح تخدم مدير ولا وزير. هذه ظاهرة تانية خطيرة. مرض يمشي في الشارع كاين يمشي عريان مسكينة، مرأة مهبولة بارك، مرأة مسكينة في عمرها بالك 60 سنة ولا وسط الطريق، الحمد لله كانت مستورة يعني لابسة سروال ومتجاو شعرها منفوش مسكينة وتخوف في وسط الطريق تاع السيارات وتدير هكذا للناس. سبحان الله، هذه من مسؤولية الحكام. راك مسؤول يا أيها الحاكم، كي ترقد لا تروح تاكل شواء، ربي يحاسبك على هذه المرأة هذه. طبعا ماشي هو اللي راح يهبط يشوف الحالة تاعها، شكون؟ المكلفون يجوا لهذه المرأة يرفدوها، يسقسيو عليها منين جاية، وش العائلة تاعها، علاش راهي مريضة. ممكن حاجة خفيفة، ممكن خوها ادى لها الميراث، هبلت مسكينة. نعاودو واش ندير؟ ها والحق تاعك، خوها نحيولو هذاك واش دالها ونعطولها ونتابعوها عن طريق طبيب نفساني إيمان تبراشا. ظاهرتان كاين بعض البلدان اللي عشت فيهم وزرتهم، زوج هاد الأمور ما شفتهمش، اللي يطلبوا والمهابل ما تشوفش، يطلب يرفدو، مش يرفدو يضربو لا، شوف حالة تاعه وش بيه. بعض الناس يقول لك يلعبوها، يخليه يلعبها، اديه باش ما يوليش يلعبها او يلعبوا فيها. دوك اللي وجعوا راسو راح يدير كي الناس كي يسمعوا باللي راك تهتم خلاص ما يهبلش. من بعد يقول كاين اداره، كاين جهه اتوجه اليها ونقول لها المشكل تاعي وتحلي المشكل تاعي. طيب اذا ما تكونش الدنيا اكبر الهم ولا مبلغ العلم. ولهذا يقول النبي عليه الصلاه والسلام الحديث الذي رواه ابو هريره رضي الله تعالى عنه، قال النبي عليه الصلاه والسلام: تعس عبد الدينار. تعس يعني هلك وشقي. تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القطيفه، تعس عبد الخميصه، إن أعطي رضي وإن لم يعط لم يرضى. رواه البخاري. مش من تعبد الدينار الدنيا الدنيا. لهذا روح تصلي ما عنديش الوقت. مش ما عندكش الوقت راك جاهل في سبيل الله. لا لا، أجري على الخبزة، أجري فاتوك، لا تترك الدين من أجل الدنيا. ممكن تأخر الصلاة تأخيرا يجيزه لك الشرع. أحيانا مثلا واحد عساس في مكان خطير ما يقدرش يصلي صلاة الظهر في وقتها، لو كان يروح يصلي ممكن السراقين ولا حاجة يصدم على ذاك المكان مسؤول معليش لا حارس، فيؤخر الظهر وين عصر صح ما يلحقش عليه المغرب، يسمى الجمع تأخير أو جمع تقديم، هو راح يبدأ الخدمة بعد الظهر يصلي الظهر وما يخلصش العمل تاعه إلا بعد المغرب، يصلي الظهر ويزيد له العصر جمع واش هذا تقديم. تعيسى عبد الدينار يحب الدراهم ولهذا تراه يبخل ويأخذ الدنيا بالحرام. إذن باش نكونوا في الدنيا عايشين بلا ما تغوينا الدنيا، أولا نعرف قيمة الدنيا، ثانيا عدم إدخالها في القلب إلى القلب، ثالثا أخذها من الحلال، أخذها من الحلال، رابعا ألا تشغلني، ألا تشغل عن الدين. ألا تشغل عن الدين. وخامسا عدم الإكثار منها إلا عدم الإكثار منها إلا لحاجات لا بد منها. يعني واحد يقول لك أنا ما نجمعش بزاف دراهم يكفيني القوت يكفيني، لو الآخر يقول لا أنا نجمع دراهم بنية صالحة باش نعمل باش للعاقبة وباش ندير الخير باش نعاون الناس معش، لكن يجمع هذا المال مع الشروط السابقة. تفضل. كذلك هناك حديث عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي أو بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. قلنا الدنيا باش نكونوا وسط فيها، أولا نعرف قيمتها بأنها سجن وأنها بالنسبة للآخرة ما هي إلا متاع، ثانيا عدم إدخالها إلى القلب فلا تكون أكبر الهم ولا مبلغ العلم، ثالثا أخذها من الحلال، رابعا ألا تشغلنا عن الدين، خامسا عدم الإكثار منها إلا لحاجات أبد منها وبنية صالحة. ويدخل في ألا تكون أكبر الهم ولا مبلغ العلم البعد عن التنعم. النبي عليه الصلاة والسلام أوصى معاذ بن جبل، نهار النبي عليه الصلاة والسلام قال له هذا الكلام راح نقوله لكم، كان شاب صغير 21 سنة في عمره، فقال له إياك والتنعم فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين. تنعم زايد كما رانا عايشين احنا يا لابد نعيشوا ما يخصنا والو، لا احيانا لهذا علاش ربي احنا دارنا الصيام. بعض الناس يقول علاه دارنا الصيام صوموا شهر كامل احنا جيعانين نهار كامل جيعانين عاد شي علاه خلينا نصلوا ونحبوا علاه باش ربي يعلمنا ماذا عدم التنعم لأن التنعم الزائد يصير الإنسان ضعيفا. والنبي عليه الصلاة والسلام حذر من أن يكون الإنسان عبدا للمال. مش معنى عبدا للمال يعني يفكر فيه ويهتم فيه فقط ولا يهتم بالدين. عبد الدينار، عبد الدرهم، عبد القطيفة. القطيفة يعني اللباس الجميل، دائما لبس غير جميل جميل جميل. كما رأنا اليوم نشوفوا الشباب، هذا الشباب كثير من الشباب تاع هذا العصر ما يحبوش يخدموا أي عمل لأنه مهتمين بنفسهم. كاين حتى اللي يدير المكياج، راجل يدير المكياج دائما شعر دائما زيت دائما فيه الجيل دائما لابس مليح بحيث ما يقدرش يتغبر. لو كان يتغبر ما كاش كيفاه. خطأ الإنسان يتزين، لكن ما يكونش كيما المرأة. المرأة تتزين، أما راجل يقعد قدام المرايا زوج سوايع ويسكن في روحه. أنت راجل أنت يقعد قدام المرايا زوج سوايع وش فيه؟ شعر منا يخرج، بالك خانة منا، وش فيك هكذا؟ المرأة مسكينة ضعيفة ومع ذلك عليها أن لا تضيع وقتها في هذا وفي هذه الأمور. حتى راجل قلت لكم مرة شفت واحد يبيع في الفرماج جبن في شاحنة، شاحنة الكسار في ثلاجة تسموها فريجو. هو يفتح الفريجو ويسلم الجبن والحليب ممكن والياورت لصاحب البقالة. أنا كنت نستنى واحد راح يخرج من هذه الشاحنة لابس بلوزة بيضاء ولا زرقاء ولا تاع خدمة، خرج تقول راح يتزوج، راح اليوم راح يتزوج. شعر الجيل الواضر تاع زوج ملاين، واحد اللبسة هذا خدام ولا هذا وزير وش هذا؟ هذا التنعم زايد. ماشي نقول لك تكون بهلول تطلق روحك ما تمشط شعرك، لا، لكن التنعم الزايد هذا غلط. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يتزين أحيانا يلبس وش جت يلبس وش جت ياكل. طيب ثم النبي عليه الصلاة والسلام قال لابن عمر، ابن عمر ثاني كان شاب صغير، قال هذا واحد كبير، قال هذا واحد شاب، واش قال له؟ كن في الدنيا كأنك غريب. واحد كيكون غريب في عن وطنه يخمم وقتاش يرجع لبلاده ولا لا. ولهذا تراه حتى لو جمع المال يجمع المال ولا ينفقه كله في الغربة، إنما يبعث به وين؟ إلى بلاده. كذلك المؤمن في الدنيا يبعث به إلى بلده الأصلي وهو الجنة. أو عابر سبيل، يعني واحد فايت في طريق كي يدخل المطعم يقعد يسكن في المطعم ولا ياكل ويروح، هو مزروب يلا مستعجل فيذهب. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفسر الحديث هذا وزاد عطانا تفسير للحديث، قال اذا امسيت فلا تنتظر الصباح. يعني ما وش معناتها هذا؟ مش معناتها تخاف من الموت وما تقعد في الدار راني خايف الموت، لا، لا. معناتها لا تؤخر الاعمال. اذا امسيت اعمل اعمال المساء لا تنتظر الصباح، واذا اصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك. كي تكون صحيح كثر من الاعمال الصالحه، باش كي تمرض عندك رصيد، كاين رصيد. ومن حياتك لموتك. طيب ثم قال تعالى والذين هم عن اياتنا غافلون. نعم، الحذر من عدم التفكير في ايات الله، هذه سنكملها في الدرس القادم ان شاء الله تعالى. قال هذا هل تفضلتم باعاده حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه اياك والتنعم، روايتان اياي والتنعم، و في رواية أخرى إياك والتنعم فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين. هذا حديث حسن حسنه الإمام الألباني رحمه الله تعالى، وهو مذكور في صحيح الجامع الصغير ببداية حرف الألف إياك أو إياي. نعم. ما حكم إنسان يعمل مهنة الطبيب وأحياناً يموت عنده مريض في المستشفى، هل يدفع الدية أو لا؟ فيه تفصيل. إذا كان إنسان طبيب معروف بالطب وخدم في ميدان تخصصه ومن بعد مات له مريض ولم يفرط لا شيء، لكن إن فرط فعليه الدية، يدفع الدية وليس القصاص، لأن هذا القتل ليس متعمدا وإنما قتل خطأ، يدفع الدية. نعم. هل صحيح أن هذه الخطوط أو الخيوط التي في البحر هي من عند الشياطين التي أصبحت في منازل المسلمين في جيوب المسلمين؟ يأتي زمان وما يبقى بيت إلا وتدخل فيه الشياطين، يعني حب يقصد الإنترنت والقنوات. كاين بعض الأحاديث ذكرتها أن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: يأتي زمان على الناس تخرج الشياطين على الناس من البحر تقرأ عليهم شيئا كالقرآن وليس بالقرآن. هذا فيه تقريبا يعني تنبيه إلى ما يشبهها، يعني الناس كما الآن الإنترنت هذا يا والفيسبوك يجيب لك عنوان ويجيب لك آيات ويفسرها كما يحب ويجيب أحاديث ضعيفة أحاديث موضوعة أو نشر إشاعات والناس مع الأسف يصدقون، هذه من الشياطين. وكان أثر كذلك عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: يأتي زمان يكون الناس جالسين، معنى الأثر، فيأتي الناس إنسان ويحدثهم ثم يذهب، فيقول الناس: حدثنا شخص نعرف وجهه ولا نعرف اسمه. يحط لك آسم، من تحت لك ماشي آسم، يحدثهم بأشياء. هذا المقصود يعني هذا الأشياء المعاصرة الجديدة نستفيد منها ولكن بحذر، بحذر شديد، لا تصدق كل شيء. الناس لو يصدقوا، مرة شفت واحد الفيديو تاع إحدى البلدان منعوا الناس من الدخول إلى بلادهم عن طريق البر، واجتمعت السيارات والناس بعد وإنسان يعلم: انظروا ماذا تفعل السلطات الفلانية، لقد منعت المسافرين من دخول إلى بلدهم، وهذه الآن عندهم 6 ساعات وهم في الحر والجوع والعطش. قلت الواحد ما كاش منها، قلت لي ما كاش منها، قال لي هذه ماشي هذا العام، عندها مدة من الإصرات والمعلق كذب. قال لك شوف شوف، يدير لك فيديو ويعلق لك تعليق آخر. كاين ناس يجيبوا تصويرة ماشي بلادنا، تصويرة بعيدة كاع، يقول انظر ماذا يفعلون كذا، وين كاش منها، ولا تصويرة قديمة. ولهذا الإنسان لا يصدق كل شيء. نعم. امرأة ترى في المنام أخاها يستغيث ويطلب منها الماء، ما تفسير ذلك؟ هذا لعله محتاج إلى الدعاء، محتاج إلى تتصدقي عليه بالمال، بالماء خاصة الماء، ولا تشوفي إذا كان عليه ديون تقضي هذا الديون تقصي، إذا ما عليهش ديون معناتها أنه محتاج إلى دعاء، محتاج إلى صدقة عليه، لعله كان مقصرا في حياته. ما حكم قراءة القرآن من المصحف للمرأة الحائض للمراجعة والتعليم؟ ما يجوزش المرأة كي تكون حائض أو تكون على جنابة، والرجل إذا كان على جنابة يمس المصحف، ليس استدلالا بقوله تعالى لا يمسه إلى المطهر، لا، المقصود لا يمسه إلا المطهرون، هذا اللوح المحفوظ لا يمسه إلا الملائكة المطهرون كما قال الإمام مالك رحمه الله، وإنما استدلالا بحديث لا يمس القرآن إلا طاهر، يعني ما تمس المصحف. أما قراءة القرآن بدون مس المصحف يجوز ولو على غير وضوء، جائز. نعم. هناك إخوة لنا في السجن مظلومون، نطلب منكم الدعاء بأن يطلق الله سراحهم، إن كانوا مظلومين فنسأل الله تعالى أن يطلق سراحهم، أما من كان ظالما ما نطلبوش الصراح قبل، نطلبوا واش الهداية والصلاح ثم الصراح. أما هو فاسد ويخرج فاسد لا لا خليه يبقى في السجن، واضح؟ وواحد كيقول لك يا ودي فلان راه في السجن الله يطلق سراحه، إذا كان تعرف باللي ظالم وخطير قول الله يهديه ويصلحه ويطلق سراحه، أما إذا خرج هكذاك معوج واش استفدنا؟ أما إذا كان مظلوم نعم ندعو له، نسأل الله تعالى أن يفرج عن كل المسلمين. طيب، هذا الأخ يقول هل تقليم وقص الأظافر أمام الناس من سوء الأخلاق؟ يعني من ليس من الأدب قص الأظافر تاعك قدام الناس، خاصة قدام ما يعرفوكش، أما قدام أولادك، قدام مرتك، قدام أصحابك اللي أنت يعني من حين الكلفة بيناتكم، معليش. طيب، هل من السنة أن تقص بعد العصر فقط؟ لا، ما لا أعرف هذا، قصها متى ما احتجت إليها. نعم. يقول هنا ذكرت لنا في درس سابق أن أصحاب التجريح قد يكونون إذا جاءت فتنة يقتلون الأطفال، هل طلعت على الغيب؟ أولا أتأدب في سؤالك كي تهضر مع الشيخ تاعك، أنا راني أستاذ نقريك، أدب ولا أطلع حتى الغيبة، أدب معليش حتى وأنت تعرف خير مني، ولا الأستاذ كي يهضر معاك يهضر معاك بأدب كما باباك، أطلع حتى الغيب أليس هذا من البهتان؟ رانا نبهت في النسمة الله يهديك، وانت نقول لك أليس هذا من قلة الأدب تهضر مع الشيخ تاعك هذا والأستاذ اللي يقرر فيك، أستاذ حتى ويغلط يهضر معه بطريقة مؤدبة، لأن السنة السلفية هي أخلاق كذلك مؤدبة. ثم جاب لي حديث واش قال لي من قال في مؤمن ما ليس فيه حبسه الله في رضعة الخبائث، تتمنى لي هكذا؟ تتمنى يعني ربي ندخل جهنم ونشرب العصير تاع الدم تاع اهل جهنم؟ هذا واش علموك المشايخ تاعك؟ تأدب معليش نكون غلطت اسي، ثم انا ما غلطتش ان شاء الله، على لان العلماء يقولوا البدعة تبدا صغيرة وتنتهي بالسيف، ونجيب لك دليل على ذلك. ابن مسعود رضي الله عنه وجد قوما جاعلين امامهم حجاره وعلى راسهم مدير يعني الحلقه ويقول لهم سبحوا 100 بعد يحكموا الحجاره، سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، بعد كملتوا ايه احمدوا 100 الحمد لله الحمد لله بالحجاره، فجاء ابن مسعود ماذا تفعلون؟ لماذا تفعلون شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم قال لهم، قالوا له نريد الخير، قال ليس كل من يريد الخير يدركه، ثم قال لهم أخاف أن تكونوا من الذين يخرجون على الأمة بالسيف، فعلا قال الراوي رأيت من أولئك الذين كانوا يذكرون الله تعالى بتلك الطريقة رأيتهم مع الخوارج يقاتلون علي بن أبي طالب، عرفت كده؟ فأنا نحذرك من البدعة والغلو، لأن هذاك الغلو ممكن يؤدي بك إلى أن تقتل المسلمين وتصير من الخوارج وتقتل النساء والأطفال والرجال من المسلمين، هذا المقصود. أما طيبة الخبال مش بيه تأدب إنسان، واحد يقول كذا وكذا وانت أقول له وانت على ما تأدبش، كما واحد جالي قال لي واش هذا البدعة هذه اللي راك قلتها في الدرس؟ قلت له وين واش بالبدعة؟ قلت راك غادي تذكر قصة ضعيفة. طيب قلت له أنا ممكن نغلط، قلت له بصح انت واش هذا الادب هذا تاعك؟ اتادب معايا، راني كبير عليك يا سيدي في السن ماشي في العلم، اتادب هضر مليح. كيما واحد تلميذ كان يجلس معنا ومن بعد دخل مع اصحاب الجرح والتجريح، واحد النهار جاي قال لي منين جبتها هذه؟ ما تهضرش معايا هكذا، انا علمتك انا قريتك، ما تهضرش معايا هكذا. قل لي يا استاذ بارك الله فيك، ان قال قائل يعني ما هو الدليل على المساله الفلانيه؟ وقال لي منين جبتها انت هذه؟ تجيب من راسك طفل صغير قد وليدي شي حاجه. ماشي نقول لك ما تسالش ما تحاورش، السلفية ليست فقط فلان ضعيف فلان حذروا منه، لا هذا نعم نوع منه، السلفية كذلك آداب وأخلاق. فهذا شوف قال لي راك طلعت الغيب وبهتان وغدو يوم القيامة تشرب من عصير تاع جهنم. تمنيت لي قاعد تلافى يا صاحبي، ارحمني يا سيدي معك، قول يا ودي هكا غلط ورد بالك، بالك في جهنم يعطيوك العصير تاع طيب ما نجي نقول لك ما تعترضش ما تسالش ما تستشكرش، بالك تقول هذا هو غلق باب الحوار، لا لا خويا حاور وسقسي بصح بادب، خاطر تجيب بلا ادب انا ثاني ندورها بلا ادب، انا ثاني انسان سبحان الله، ولكن بلا ادب باش نربيك برك ماشي باش نزيد ننفيك، لا. طيب هل يجوز للمرأة أن تقرأ القرآن بدون أن تغطي رأسها وتسجد سجود التلاوة على تلك الحال؟ وهل تسجد سجود التلاوة إذا كانت حائضا؟ نعم. المرأة ما تقرأش القرآن يعني ما تمس القرآن وهي حائض، تقرأ القرآن بدون ما تمس المصحف جائز، وهو قول الإمام مالك رحمه الله كذلك. لكن هل لازم تغطي رأسها؟ لا، حتى وتكون تقرأ القرآن من حفظها أو تكون طاهر ماشي حائض وتقرأ القرآن من المصحف ماشي لازم تغطي رأسها، لأن تغطي رأسها في الصلاة. وهل تسجد سجود التلاوة؟ نعم يجوز سجود التلاوة وهي ماشي مغطية رأسها، لأن سجود التلاوة ليست صلاة، وإنما هي عبارة عن ذكر فقط. أما إذا كانت حائضا هل تسجد؟ إذا قرأت من غير المصحف هل تسجد؟ هناك من بعض العلماء يقول تسجد، لأن السجود هذا ليست صلاة وإنما هي ذكر فقط. نعم. يقول هذا الأخ لو ذكرتنا بالصيام اثنين والخميس بعد نهاية الدرس ليأخذ كل واحد منا الأجر التذكير والدال على الخير كفاعله. طبعا لا نفعلها دائما، لكن نذكروا مثلا رانا في ايام البيض، ايام البيض شنو هي؟ 14 13 و 14 15 من ايام من الشهر العربي، مليح الانسان يصوم 3 ايام في كل شهر، مليح مستحب. كذلك الاثنين والخميس مليح الانسان يصومهم، الاثنين ولد فيه النبي عليه الصلاه والسلام، والخميس والاثنين والخميس كذلك ترفع الأعمال إلى الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أحب أن يرفع عملي وأنا صائم، يرفع عملي إلى الله وأنا صائم. نسأل الله تعالى الهداية والتوفيق، بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.